لذا ولله الحمد نكون قد فرغنا من تفسير سورة النساء، وذكرنا لكم أن لكل سورة في القرآن مقصد، ونأتي اليوم على مقاصد سورة أو على المقصد الأصلي من سورة النساء. تبين لنا أن المقصد الأصلي من سورة البقرة بيان خصال اليهود وتعنتهم وكثرة سؤالهم وعدم عملهم، ولذا سميت سورة البقرة بقصة البقرة التي فيها شعار اليهود. وآل عمران المقصد الأصلي من آل عمران أي ما هو رب النصارى، فسمى الله السورة باسم من؟ والد أبو مريم أبو عيسى، والد مريم، ومريم إيش؟ أم عيسى، حتى يثبت لنا من اسمها أن عيسى إيش؟ له أم، وأمه لها والد، وهذه باسم والد أم عيسى، أنه بشر مش إله. فسميت الصورة بصورة آل عمران، وإشارة واضحة جدا من اسم الصورة إلى أن عيسى ليس بإله، أن له أم وأمه لها والد، وهذا رد على النصارى. سورة النساء لماذا سميت بهذا الاسم؟ وما الجامع بينها وبين الذي قبلها؟ وقع في الحقيقة خلاف بين العلماء في هذا. البقاعي يقول مقصود سورة النساء الاجتماع على التوحيد، مقصود سورة النساء الأصلي الاجتماع على التوحيد الذي هدت إليه سورة آل عمران وسورة البقرة والكتاب الذي حدث إليه سورة البقرة، لأجل الدين الذي جمعته الفاتحة. ولما كان مقصودها الاجتماع على ما دعت إليه السورتان قبلها من التوحيد، وكان السبب الأعظم في الاجتماع والتواصل عادة، ما الذي يجمع العادة؟ الأرحام، أرحام النساء. ولما كان مقصودها الاجتماع على ما دعت إليه السورتان قبلها من التوحيد، وكان السبب الأعظم في الاجتماع والتواصل عادة الأرحام العاطف التي مدارها النساء، سميت سورة النساء لذلك، ولأن بالاتقاء فيهن تتحقق العفة والعدل الذي لبابه التوحيد. وقيل ما أشرنا إليه من أن سورة النساء سميت بهذا الاسم لكثرة ذكر أحكام النساء فيها، ولهذا أطلق العلماء على سورة النساء الكبرى، وسموا سورة الطلاق سورة النساء الصغرى، لأن كلا السورتين يكثر فيهما ترداد أحكام النساء. وقيل أن هذه الصورة حوت على تشريعات وتوجيهات تهدف أساسا إلى محو ملامح المجتمع الجاهلي السابق وتكييف ملامح المجتمع المسلم، وتلفت الأنظار إلى كيان مميز وتعريف المجتمع بأعدائه من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين خاصة، وكف حيلهم ومكائدهم، وبيان فساد تصوراتهم ومناهجهم. هذا ما حوته سورة النساء بالجملة، وهذا كلام البقائي رحمه الله. وهنا نقف إن شاء الله عند سورة النساء ونكمل